بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب كيف التلبية. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب المناسك ووصلنا إلى التلبية، يعني لما أحرم الإنسان ونوى سواء كان متمتعا أو بعمرة مفردة أو قران، ما الذي يقوله في التلبية؟ لأن التلبية سنة من السنن، إذا نويت بقلبك أظهر بلسانك ما نويت به الإنسان، فتقول لبيك عمرة أو تقول لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحج والعمرة لك إلى آخره كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك وش معناها؟ لبيك هي نحت منحوتة، يعني إيصال، حذف وإيصال. عندنا في كتاب الصرف عندنا نحت وعندنا حذف وإيصال وعندنا اكتفاء، عندنا ثلاثة أبواب: اكتفاء وهو أن تكتفي بكلمة والكلمة موجودة، الثانية موجودة سرابيلة يعني ملابس تقيكم الحرة الملابس هذه وتقين البرد، أيضا تقيكم الحرة يعني وتقيكم البرد، فاكتفى بالحر على ذلك على لأنه لابد من الحر والبرد، والسرابيل تقين الحر وترون الملابس هذه تقين الحر وتقين البرد، فباب الاكتفاء اكتفى بالحر على والبرد. وأما باب الحذف والإيصال فمعناها لبيك اللهم لبيك، حذف النون واللام ووصل الكاف بلبى فصارت لبيك، يعني لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك يعني إجابة بعد إجابة. والسبب في ذلك، السبب في هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله ببناء الكعبة كانت ربوة حمراء، كانت مربعة ربوة حمراء فتقاذفها السيول، تأتي السيول تقاذفها ولكنها تبقى مثل اللؤلؤة على الأرض. فأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ابنه إسماعيل وقال يا إسماعيل، بعدما زاره مرتين فلم يجده، مرتين يزوره بمكة فلم يجده، الثالثة وجده وتعانق الولد والوالد، فقال يا إسماعيل إن الله إن لله بيتا هنا أمرني أن أبنيه فهل تعينني؟ قال نعم يا أبتي أعينك. فقام يرفعان القواعد من البيت، إسماعيل يأتي بالحجارة من جبل أبي قبيس على كتفيه حجرين حجرين، وإبراهيم يبني عليه الصلاة والسلام بلا طين ولا نورة ولا شيء، يأتي بحجر ثم يحطه على الحجر فتلزق، يلزق الحجر بالحجر لا يمكن أن تفكه، وتحط عتلة بينه من فكت حجر يلزق بالحجر، خلاص مجرد ما يأتي إبراهيم عليه السلام بالحجر على الحجر لزق الحجر الفوقاني بالتحتاني، لو تحط عتلة بينهما من فك خلاص ما يمكن انفك. ولهذا لما وضع عندما يريدون أن بناء البيت من جديد وضع واحد عتلة بين حجرة هزت مكة كلها، جميع أرض مكة وجدوا أنها تهزت. الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يبني وإسماعيل ناوله الحجارة وحتى ارتفعت قريب متر ونص أو مترين وقيل ثلاثة أمتار، ثم تركها عليه الصلاة والسلام. وكان يقال ولم أجده أنا ما رأيته، لكن يقال عن بعض العلماء أن الحجر يدور، الحجر الذي يمشي عليه إبراهيم اللي في المقام هذا أنه يدور بإبراهيم بدون أن يحرك إبراهيم بيده ولا برجله، إنما الحجر بنفسه يدور. إذا أراد إبراهيم أن يمشي دار الحجر معه، هذا ما رأيته أنا، لكن ينقل عن بعض العلماء أنه قالها، فالله أعلم. جائز الكرامة لنبيه، كرامة لخليله عليه الصلاة والسلام أن الحجر يمشي، جائز. مشى لغير إبراهيم، فكيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد أن إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، ولما وصل إلى محل الحجر الأسود احتاج إليه، فنزل به جبريل ووضعه في مكانه لترونه اليوم، وضع فيه له نور شديد، وضع الحجر الأسود له نور شديد، أضاء المكة كلها 200 متر في 200 متر، 200 كيلو في 200 كيلو، حدود الحرم كله 200 في 200. فشاهد أن الأميال وضعت على النور لما نزل الحجر الأسود، فالأميال هذه اللي ترونها الحدود الأميال هذه من نور الحجر الأسود، فما استنار من الحجر صار حدود الحرم، حدود ما يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر هي الحدود هنالك. السلام عليكم شيخ. شو هذا؟ هذا الأول. ها؟ في الأول. فهمت؟ نعم خلاص. ولما وصل إلى حد مترين أو قيل ثلاثة تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أمره الله تعالى وتقدس أن يؤذن بالناس، قال يا ربي أنا بنيت بيتك، ما الذي أفعل؟ قال قم على الحجر المقام وأذن بالناس، قل إن لله بيتا فحجوه. فأذن إبراهيم، قال إيش يبلغ صوتي يا ربي؟ قال أنت اللي عليك بس أنك تصوت وحن علينا البلاغ. فصوت إبراهيم، أيها الناس إن لله بيتا فحجوه، فسمعه جميع من في مشارق الأرض ومغاربها، ولبى لبيك يا إبراهيم لبيك، كل من أراد له أحج، من أراد الله له أن يحج، من يوم تكلم إبراهيم إلى يوم القيامة، من يوم تكلم إبراهيم إلى يوم القيامة لبى، قال لبيك اللهم لبيك. وعرفنا أن لبيك إجابة بعد إجابة، يعني أجيبك ثم أجيبك ثم أجيبك، ومن باب الحذف والإيصال حذفنا اللام والنون ووصلنا الكاف بلبى، فصارت لبيك، أصلها لبيني لك، إجابتين بعد إجابتين بعد إجابتين. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كانت تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يزد على هذا ولم ينقص، لكن ابن عمر زاد وبعض الصحابة زاد، وكل من زاد شيء في طاعة الله فهو جائز، لأن الرسول يسمعهم يزودون ولا يأمرهم ولا ينهاهم، يعني أنه جائز، أي كلمة تقولها بالتلبية جائز، لأن الرسول يسمعهم يزودون وينقصون فلا يأمرهم ولا ينهاهم. نعم. قال رسول الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد الخطان قال حدثنا جعفر بن محمد يعني جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر، يعني عندنا سلسلتين ذهب، عندنا من سلاسل الذهب اثنين، الأولى نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه الثانية جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله، سلسلتين من سلاسل الذهب أتت التلبية، تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه لبى بهذه الصفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زدت شيئا مما يرضي الله ورسوله فأنت حر، لأنه كان يسمعهم يزيدون ينقصون ولا يقول لهم شيء، لا ينهاهم ولا أمرهم، كل شيء تلبي الإنسان وترى أنه خير وأنه طاعة لرب العالمين وأنه دعاء فلا مانع من ذلك. نعم. قالوا الناس يزيدون ذا المعارج، يقول كانوا يزيدون، نعم يزيدون ذا المعارج، وابن عمر يزيد اللهم لبيك والرغبة والعمل، كل هذا يسمعه الرسول ولا يقول شيء لهم. فإذا زدت شيئا من طاعة الله في التلبية فلك ذلك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن مالك مالك بن أنس الإمام قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام. عبد الملك بن أبي بكر أبو بكر هو ولد الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحارث بن هشام الذي كان يدعو عليه الرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه صار من أئمة المسلمين وقادة الجيوش كما سبق وصفه. الحارث بن هشام أخو أبو جهل بن هشام أخوه شقيقه الحارث بن هشام وأبو الحكم بن هشام كانوا يسمونه بالحكم. أبو جهل بن هشام والحارث أخوان أشقاء من بني مخزوم الاثنين. الشاهد الحارث بن هشام قال عن خلاد بن السائب رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبيه السائب بن يزيد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يقول السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فأمر أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. ليش؟ لأجل تطابق النية الخفية تطابق الظاهر العنني تطابق النهم. فأن تلبي لربك توحيدا وتنوي توحيدا، تنوي بقلبك توحيد أنك لويت لربك تعالى وتقدس واحد من المناسك الثلاثة ثم ترفع صوتك، فأنت وحدت ربك ونويت له طاعة أيضا وحدت ربك في اللفظ. فلبيك الله ارفع أصواتك بالتلبية. فمن السنة أنك إذا نويت عمرة أو نويت حجا أو نويت عمرة مع حج أو نويت عمرة تمتع أنك تلبي وترفع صوتك بما نويت الإنسان، هذا من السنن. نعم. باب متى يقطع التلبية. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جري عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب متى يقطع التلبية. الحاج متى يقطع التلبية والمعتمر متى يقطع التلبية. المعتمر إذا أحرم من الميقات فإنه يلبي وهو ماشي متجها إلى مكة. متى يقطع التلبية؟ المعتمر إذا بدأ بالطواف. إذا بدأ بالطواف قطع التلبية. الحاج متى يقطع التلبية؟ إذا بدأ برمي جمرة العقبة. الحاج إذا رمى بدأ يرمي بجمرة العقبة يترك التلبية خلاص، يعني يقطعها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا وكيع بن الجراح بن الرواسي بن مليح الرواسي قال حدثنا ابن جريج عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الفضل أخوه أخو عبد الله بن عباس الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن شرحناه. رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد. أسامة بن زيد بن حارث مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أسامة ردف للرسول من عرفة إلى مزدلفة. والفضل بن عباس ردف للرسول يعني ركب بمؤخر الناقة. الفضل بن عباس رضي الله تعالى أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب. فصار ردف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل أطراف منى فأمره الرسول أن يلقط له حجارة سبع من أول منى. حينما وصل منى ودخل منى قال الفضل انزل فأعطيني بسبع حجرات بهذا الشكل. ولما وضعها بيده الشريفة قال أيها الناس انظروا أيها الناس لا مثل أمثال هذه ولا ما ظرموا وإياكم الغلو في الدين، لا تغلو في دين الله، لا تغلو. قولوا مثل هالحجارة هذه ولا تزيد كبار ولا تنقص ولا تكسر الحجارة، تقول تكسر من الجبل حجارة تأخذ تميم لا تكسر، خذ من الأرض مثل الحمص الكبير الأبيض مثله لا تزيد ولا تنقص. وامثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك الناس أو أهلك بني إسرائيل الغلو، زادوا في دين الله وشرعه، فلا تنقص ولا تزيد، إن نقصت أخطأت وإن زدت خرجت من الجادة الإنسان. الشاهد أن الفضل يقول الرسول لا زال يلبي ماشيا على ناقته والفضل رديفا له حتى وصل الجمرة، لما وصل الجمرة عليه الصلاة والسلام ورماها انقطعت التربية خلاص ما عاد لبى، يدخل عاد باب التكبير الله أكبر بدل التربية يدخل نوع التكبير. السؤال هنا ورد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ماشي، انظر رمى الجمرة جمرة العقبة في حجة الوداع ماشي، يظلله أسامة رضي الله عنه جهة ويظلله بلال من جهة أخرى حتى رمى جمرة العقبة ورجع. وهنا يقول الفضل إنه لا يزال يرمي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، الفضل بقي رديفا للرسول وأن الرسول رمى الجمرة وهو على ناقته أمر أم نزل في الخيام ثم لما تضاح النهار ذهب وصار أسامه بلا يظللانه بشرشف وهو يرمي على رجوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي حصل، الذي حصل أنه رمى جمرة العقبة على رجوله عليه الصلاة والسلام لما تضاح النهار، ورمى جمرة العقبة ثم دعا أبا طيبة فحلق شعره ثم ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة بعدما طلعت الشمس وتضاح النهار، يعني معنى أن الفضل رديف للرسول إلى الخيام بس لا إلى الجمرة، لكنه حدث الفضل أنه لم يقطع التلبية حتى لم يوصل الخيام، ما قطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى القطان عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير، ونعرف أن محمد بن نمير شيخ للأمهات الست، محمد بن نمير ولد هذا أنه شيخ للأمهات الست، فالإمام أحمد يروي عن عبد الله لأنه بمنزلة محمد، منزلة محمد بن نمير أحمد، محمد من العاشرة وأحمد بن حنبل من العاشرة وعبد الله بن نمير من التاسعة، هو مرتفع عن هذا وهذا. الشاهد حدثنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كمل. من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. يقول ابن عمر يصف حالة من الحالات اللي كان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن عمر غدونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، اللي مكبر واللي ملبي واللي يسبح ويهلل واللي يحوق لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره، يعني كله جائز، يكبر ربك الإنسان تلبي كذلك، لأن التلبية تكرار التلبية دائم ممنوع، لكن إذا عليت نشزا أو رأيت أحد يلبي فتلبي، أو رأيت أحد أو قمت من مكانك رحلت من مكانك تلبي، يعني التلبية لها أماكن، لأنك دائم تكررها لا، لها أماكن التلبية لها أماكن، حينما تقوم السيارة وتمشي تلبي، حينما تسمع ناس يلبون تلبي، حينما تهبط وادي تلبي، حينما ترتفع على جبل تلبي، له أماكن التلبية لها أماكن، لا أنك تكررها دائم لبيك الله وتمشي التكرير ممنوع. نعم. باب متى يقطع المعتمر التلبية. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود رواه عبد الملك ابن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. يقول أبو داود رحمه الله متى يقطع المعتمر التلبية؟ الحج عرفنا أنه يقطع التلبية الحاج إذا رمى جمرة العقبة، إذا بدأت برمي جمرة العقبة بدأت بالتحلل خلاص اقطع التلبية الإنسان، لأنه انتهى الحج اللي انت نويته وكملته انتهى برمي الجمرات، بدأت بالتحلل اقطع التلبية. بقي علينا العمرة، متى يقطع التلبية؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال حدثنا عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهم قال يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يلبي المعتمر اللي عمره وحدها أو متمتع عمره لحالها أو عمره متمتعا بها إلى الحج، متى يقطع التلبية؟ إذا رأى استلم الحجر الأسود، لأن العادة أن الناس إذا أراد أن يطوف يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه إن استطاع. إن استطعت الإنسان أن تستلم الحجر الأسود عند أول طوافك فهذا هو الأفضل. ما استطعت من الزحام أو في نساء يتزاحمون أو العالم يتضاربون فكبر الإنسان، لكن انتبه لازم أن تكون الجدار الشرقي الجنوبي والجدار الشرقي لازم تشوفهم الإنسان، لازم يكون الركن اللي فيه الحجر الأسود هذا الركن، وأنت تأتي يصير اليمن هنا والشرق هنا، فتكون هنا يبالك الوجهين، وجه اليمن ووجه الشرق من الكعبة، حينئذ هذا هو المبتدا. إذا أردت أن تبتدي فلا تجي من دون الحجر الأسود من عند الباب ولا تذهب إلى هناك. وأعتقد أن الخط الذي موضوع الآن خط متصل هنا لا أدري هل هو صحيح أم لا، المهم إذا حاليت الحجر الأسود من هنا ورأيت أن الجدار هذا تشوفه والجدار هذا تشوفه هذا المبتدأ، هذا هو المبتدأ. تبدأ الإنسان إذا أردت الطواف تبدأ من هذا الصفة، إذا حطيت صار الجدار هنا والجدار تشوف الجدارين تبدأ وتبتدي الطواف، ثم تكبر مع كل طوفة تكبر، لأنه ورد في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل طوفة، كلما حاذ الحجر الأسود قال الله أكبر. إن استطاع أن يستلمه استلمه، وإما استطاع لمسه بيده، وإما استطاع كبر ومشى حتى انتهى. يقول النسائي رضي الله عنه حتى انتهى، وأظنه عن جابر يقول حتى انتهى من الطواف السبع حتى آخر طوفة الله أكبر، ثم خرج إلى المقام يصلي. فهذه السنة أنك كلما حاذيت الحجر الأسود تكبر، إن استطعت تقبيله وضع الشفتين فقط بدون صوت أو يديك تتسلم بيدك أو تكبر من بعيد جائز، تكبر في جميع طوفة. أما الركن اليماني فلا تكبر ولا تستلم ولا تحب ولا تقبل ولا تكبر، إنما تستلم السلام هكذا وأنت ماشي بس تقول كذا ثم تمشي إليك، ثم تقول ما ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن هذا هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الطواف، لم يثبت دعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول لم يثبت معناه، ورد ورود لكن ثبوت صحيح عن النبي ما ثبت إلا ربنا آتنا. نعم. يقول إن ابن عباس يقول انه كان مرفوعا اول، ولكن روي ان الحديث عن ابن عباس موقوفا، لكن الصحيح انه مرفوع. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله فصل في زكاة الغنم. وان اجتمع في نصاب صغار وكبار وصحاح ومائبات وذكور واناث لم ياخذ الا انثى صحيحه كبيره على قدر قيمه المالين. يقول الشيخ رحمه الله في الزكاة، نحن الآن في الزكاة، زكاة الذهب والفضة، زكاة الأقمشة، زكاة الغنم، زكاة الحدائق والزروع، زكاة كل شيء من الأموال، العروض، عروض التجارة اللي تعرض للبيع كلها تزكى. عروض البيع الإنسان إذا حال عليه الحول، فإن كان الرجل ورع ومتقي يتقي الله فهو يقدر المال هو بنفسه، أنت تقدر مالك الإنسان إيش يسوى المعرض هذا كله الذي فيه يسوى 100,000 200,000 أخرج الإنسان على قدره 100,000 فيها 2.5 2.5 200,000 فيها 5 إلى آخره. أما الذهب والفضة فقد قدره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حاجة إلى تقدير أحد. الذهب والفضة الرسول جعل في 20 مثقال فيها ربع العشر وجعل في 200 درهم ربع العشر، ف200 درهم فيها 5 و20 المثقال في عشر ربع العشر يعني 12 جنيه فرنجي هذه المثقال، 20 مثقال هذه هي الزكاة النصاب إذا بلغ الحول فإنك تزكيه. نعم. لو اجتمع صغار غنم وكبار وصحياح ومريضة لم يأخذ إلا من الوسط، يأخذ نعجة من الوسط أو طلي من الوسط، فإن كان نعجة أغلى يأخذ نعجة، وإن كان الطلي أغلى عند الناس لأنه يأخذه الناس ويأكلوه والنعجة تستوى حلب فيأخذ نعجة أو يأخذ طلي هو خير. نعم. إلا شاة كبيرة مع 120 سخلة فيخرجها أي الكبيرة ويخرج سخلة، وإلا شاة صحيحة مع 120 معيبة فيخرجها أي صحيحة ويخرج معيبة. عاد إذا كانوا صغار عندنا صغار أنا مو صغار نخرج صغيرة ما يخالف نخرج منها صغيرة، وإن كان مريض فيها مرضى 2000 مرضى و40 منها صحيحة وبلغت 121 تخرج الإنسان شاتين وتخرج صحاح لا تخرج مريضة أخرج صحاح. نعم. فإن كان النصاب نوعين والجنس واحد طبخات وعراب أو بقر وجواميس أو ضان وماعز أو أهلية ووحشية أخذت القريبة من أحدهما على قدر قيمة المالين. يقول إذا كان النوع نوعين بخاتي وعراب مثل غنم غنم تيوس ومعازي وتيوس جبل تيوس جبل ومعازي جبل وتيوس ومعازي أرض بس تزكي من هذا وهذا هذه تأخذ شات من وتخرج كذلك بقر مع جواميس. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على